مالك يوم الدين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح لنا فتوح العارفين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح لنا فتوح العارفين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح لنا فتوح العارفين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا حفظ النبيين وفهم المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. الزكاة في خمسة أشياء، وهي المواشي والأثمان والزروع وعروض التجارة. فأما المواشي فتجب الزكاة في ثلاث أجناس، إلى آخر ما قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة. الأخت منال تسجل الحضور لأجل المهم عند الحضور، تسجلوا من لم يغب على الإطلاق، مهم جدا، ومن حضر جديد وإلى آخره، هذه شيء آخر بعد ذلك كيف نتعارمه. قال: كتاب الزكاة. الزكاة في اللغة هي الزيادة والبركة والخير والنماء والتطهير والتقديس، لأن الله سبحانه وتعالى ينمي بها المال ويطهر بها المزكي ويذهب عنه الرذيلة والشح والبخل. وأما في اصطلاح الفقهاء فهي إخراج مال مخصوص على وجه مخصوص بنية مخصوصة، أو هو إخراج مال من ثمان جهات ويصرف إلى ثمان جهات كما سيأتي معنا مبين. فقول الفقهاء مال مخصوص هي الأموال المذكورة التي ستأتي من الإبل والغنم والبقر نقدين وغيرها. وقوله على جهة مخصوصة يعني بشروط معينة من حولان الحول والنصاب والملك وغيره. وقوله بنية مخصوصة اتباعا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وقول الفقهاء لطائفة مخصوصة أو لجماعة مخصوصة أو بجهة مخصوصة هم الأصناف الثمانية التي حددتها الآية. والزكاة هي الركن الثالث للإسلام بعد الشهادتين والصلاة. وهي رضيعة الصلاة أو أختها، وقد قرنت بها في أكثر من موضع في القرآن الكريم وفي الأحاديث النبوية، قوله آتوا الزكاة أو أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يوقنون، كما في قوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأتوها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يوقنون، وقوله صلى الله وقول الرسول وقول الله وقول الله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تزكيهم أو صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وإيتاء الزكاة وهي أقسام، أو زكاة مال وزكاة بدن. فالأموال هي الغنم والبقر والإبل وعروض التجارة والمؤشرات والركاز والمعدن وغيره، وزكاة البدن هي زكاة الفطرة كما سيأتي معنا مفصلا بإذن الله تعالى. وشروط وجوب الزكاة الإسلام، فلا تجب على الكافر في أكثر من موضع. قد بينا لكم أن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة عند الفقهاء، فلا تجب عليهم. وأما المرتد فإن ماله موقوف، فإن عاد إلى الإسلام وإلا صار ماله هيئا للمسلمين. ويتبين أن ماله زال ملكه عنه من حين الردة فلا زكاة في هذه المدة. والحرية فلا تجب على الرقيق، والشافعية عندهم أن الرقيق أصلا لا يملك، والملك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالإسلام شرط وجوب، والملك التام شرط وجوب أيضا، أن يكون الملك تاما. فلا زكاة في من كان يملك ملكا غير تام كالمكاتب لضعف ملكه، أو لما شراه وقبل أن يقبضه، فلا يكون ملكه ملكا تاما. وتيقن الوجود، فلا زكاة في مال وقف على جنين لعدم تيقن وجوده، ولا على بقية الورثة لضعف ملكهم. فلا زكاة في مال إرث موقوفا لجنين. ويتبين من هذا أنه ليس شرط وجوب للزكاة البلوغ والعقل، فتجب الزكاة في مال الصبي خلافا للأحناف والمجنون، ويخاطب في ذلك الولي. ومن شروط وجوب الزكاة النصاب بحسبه، فنصاب الإبل 5 كما سيأتي، والبقر 30، والغنم 40، والنقدين 100 درهم و20 مثقالا، و 5 أوسق بالنسبة للحبوب. وسيأتي مفصل بإذن الله تعالى. والحول سوى الزروع، فإنه يشترط في باقي الزكوات الحول، وأما بالنسبة للزروع والحبوب فآتوا حقه يوم حصاده. قال: والصوم فتجب الزكاة في 5 أشياء وهي المواشي والأثمان. أين انتقلت؟ قال: فأما المواشي فتجب الزكاة في 3 أشياء، في 3 أجناس. تجب الزكاة في 5 أشياء وهي المواشي والأثمان والزروع. في المواشي سميت ماشية لأنها تأكل وهي تمشي، فإياك أن تأكل وأنت تمشي. وقد كان قديما من خرومي أو من يحرم المروءة، لكن الآن الغالبية يأكلون بالشارع. والأثمان المواشي، طبعا ليس كل المواشي وإنما هي النعم كما ستأتي معنا. والأثمان والمقصود بها النقدين، الذهب والفضة وما قام مقامه من الأوراق المالية الآن، من الدولار واليورو والدينار والجنيه والريال والليرة وإلى آخره. فإن المعاصرين من الفقهاء ألحقوا هذه الأموال بالنقدين على خلاف مذهب الشافعية. والزروع وهي الحبوب كما سيأتي معنا، المقتاتة دون غيرها. فما كان يقتات اختيارا دون تفقها ولا تداويا فهو ما فيه الزكاة على الجديد، وإن كان في القديم على الزيتون والقرطم والسمسم وغيره سيأتي معنا. والثمار اللي هي التمر والعنب، الفواكه. وعروض التجارة على الجديد، أما القديم ليس فيها الزكاة. على خلاف دور التجارة ليس فيها زكاة عند الشافعية في القديم والأحناف، وهي رواية أيضا عند غيرهما. والمواشي، قد بدأنا بالمواشي. قال: فأما المواشي بشروط الآن فتجب الزكاة في 3 أجناس، يعني النعم، الإبل والبقر والغنم. الإبل سواء كان بخاتة أو عراب، والبقر كمان كانت عرابا أو جواميس، والغنم سواء كان ظأن أو معز. وشروط وجوبها 6: الإسلام فلا تجب على الكافر، وقد بينا هذا في بداية الكتاب أن الكفار ليسوا مخاطبين فروع الشريعة عند الفقهاء. والحرية فلا تجب على العبد والرقيق لأنه لا يملك. والملك التام فلا تجب على من لم يملك ملكا تاما. والنصاب، فمن لم يجد النصاب فليس، لم يبلغ النصاب فليس فيه زكاة. والحول، الحول السنة، يعني يمر عليها سنة في بعض الأموال. والسوم كما في النعم، فإنها لا بد من سومها أن تأكل في أرض الله، ويقصد صومها وليس معلوفة. أما المعلوفة فليس فيها زكاة. قال: وأما الأثمان، سيأتي الآن بالتفصيل. وأما الأثمان وهي الذهب والفضة فشيئان، الذهب والفضة عند الشافعية الذهب والفضة فقط كما بينا لكم في أكثر من موضع، أن العلة عند الشافعية كونها ذهب وفضة وهي قاصرة فلا يتعدى فيها إلى غيرها من الأموال. وإن كانت هناك رواية عند الحنابلة والمالكية أن ما راج من الأموال يجري فيه الزكاة والربا ولو كان من الجلود، فقووها شيخ الإسلام ابن تيمية في المذهب الحنبلي وانتصروا لها في المجمع الفقهي وجعلوها كأنهم شبه إجماع. قال الذهب والفضة واشتراط وجوبها خمسة أشياء: الإسلام ولا تجب على الكافر، والحرية والملك التام والنصاب والحول. وأما الزروع فتجب الزكاة فيها بثلاثة شرائط: أن يكون مما يزرعه الآدميون من بر وضخم وذرة ومما يؤكل، أرز أي شيء يؤكل اختيارا، ويقوم به البدن وليس تفكها وتداويا، وأن يكون قوتا مدخرا. على خلاف الربوي هل هو ما يوزن أو ما يكال أو ما يكون قوتا مدخرا، لا نأتي إن شاء الله في باب الربا نبين هذا. وأن يكون نصابا، ونصاب الثمار خمسة أوسق، والوسق حمل بعير. الوسق حمل بعير 60 صاعا، والصاع 4 أمداد، يعني من كان عنده 1200 مت وجب عليه، وإلا فلا. من كان عنده 1200 مت الخمسة أوسق، الوسق 60 صاع، يعني من كان عنده 300 صاع وجب عليه، أو 1200 مت وجب عليه. بعضهم يقول 1600 تراطل تقريبا، والصاع بالكيلو تقريبا، والكيلو تقريبا 2.5 كيلو أو 40، أو يعني على خلاف، بعضهم يقول 70، بعضهم يقول 40، بعضهم يقول 50. 2.5 كيلو وسط، الصاع تقريبا 2.5 كيلو. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن يكون قوتا مدخرا، وأن يكون نصابا، وهو خمسة أوسق. خمسة أوسق لا قشر فيها، أما إذا كان قشر فيكون 10. وأما الثمار فتجب الزكاة في شيئين اثنين فقط: الثمار اللي هي العنب والتمر، فقط عند الشافعية التمر والزبيب فقط، أما غيرها من الزيتون فإنه ليس فيها شيء. قال فتجب الزكاة في شيء منها: ثمرة النخل وثمرة الكرب يعني العنب. وشرائط وجوب الزكاة فيها هذه الأشياء 4 أشياء: الإسلام فلا تجب على الكافر، والحرية فلا تجب على العبد لأنه لا يملك، والملك التام فمن لم يملك ملكا تاما فلا تجب، والنصاب وهو 5 أوسق. وما عرض التجارة على الجديد فتجب، القديم لا تجب. ولذلك منكر إذا أنكر شخص الزكاة فإنه يكفر، لكن لو أنكر زكاة التجارة فلا يكفر لأنه مختلف فيه. لو أنكر الزكاة على الصبي والمجنون فلا يكفر لأنه مختلف فيه، ينكر ما يكفر ما يكون فيه مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة. الإسلام والحرية والملك التام والنصاب، وأما عرض التجارة فتجب الزكاة فيها بالشروط المذكورة في الأثمان وهي النقدين. فصل. الآن بدأ يفصل الأنصباء. فقال وأول نصاب الإبل 5، وفيها شاه. إذن أول نصاب الإبل 5، ففيها زكاة من غير جنسها، وهي شاة، غنمة، معزة، نعجة، شاة، ما يطلق عليها شاة. وسيأتي ونبين مقدار أو سن هذه الشاة. وفي 10 شاتان، هكذا في كل 5 شاة إلى 20. فإذا بلغنا 25 بعد ذلك فإن الزكاة تتغير. إذا بلغنا 25 فإن الزكاة تتغير في هذه الحالة. فنخرج بنت مخاض، وسميت بنت مخاض باسم أختها، لأن أو باسم أمها، لأن أمها الآن في حالة مخاض بأختها، ما كان لها سنة ودخلت في الثانية، وسميت بنت مخاض لأن أمها في حالة مخاض بأختها. وفي 36 بنت لبون، ما لها سنتان ودخلت في الثالثة، وسميت بنت لبون لأن أمها الآن لبون لأختها. وفي 46 حقة، وهي ما لها 3 سنوات وطعنت في الرابعة، وسميت حقة لأن حق أن يطرقها الفحل، أو استحق أن يحمل عليها الأشياء، شابة خلاص. وفي 61 جذعة، والجذعة نعم سيأتي معنا التفصيل في زكاة التجارة قريب الآن، كم المقدار وكم النصاب، ما يقارب 80 غرام من الذهب، قرابة 13-14 ألف ريال سعودي تقريبا، إذا كان النصاب 13 ألف ريال سعودي و 14 ألف ريال سعودي وما فوق فإنه يجب فيها الزكاة، لأن الغرام ب200 ريال تقريبا سعودي، الغرام الخالص، الذهب الخالص. فإذا كان بلغ 80 غرام سيأتي التفصيل قريب إن شاء الله. وفي 61 جذعة، والجذعة ما لها 4 سنوات طارت في الخامسة، وهي التي جذعت مقدم أسنانها. وفي 76 بنت لبون، تغيرت الآن وياكم. وفي 91 حقتان، وفي 121 3 بنات لبون. هنا ينتهي النصاب، ثم بعد ذلك يتغير النصاب والكيفية في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. فلو أن عنده 200 إبلة أو ناقة أو جمل، فإنه يخير بين أن يخمسها أو يربعها 4 حقاق أو 5 بنات لبون. ارفع. ارفع المتن. لبون ومخاض، انا بينت هذا، قلنا مخاض يعني امها في حالة مخاض يعني ولادة لاختها، ولبون يعني امها ذات لبن لاختها. قال فصل، واول نصاب البقر 30، وفيها تبيع، اذا بلغ 30 من البقر عنده سواء جاموس او عراق فانها فيها قد بلغ النصاب وحال عليها الحول فإنه يخرج تبيع، أما إذا كان عنده 29 فليس عليه زكاة، فيخرج تبيع. وسمي تبيع لأنه يتبع أمه، خلاص قد بدأ يكبر، أو أن قرنه تبع أذنه في الخروج. وفي 40 مسنة، فهي ما لها سنتان، وعلى هذا أبدا فقس، هكذا في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، يعني لو عنده 80 يخرج مسنتين، ولو عنده 70 يخرج تبيع مسنة، وهكذا. فصل، وأول نصاب الغنم 40 وفيها شاة جذعة، من الظأن أو ثنية من المعز؟ ما هي الجذعة من الظأن وما هي الثنية من المعز؟ الجذعة من الظأن ما لها سنة وقيل 6 أشهر، والثنية من المعز ما لها سنتان وقيل سنة. والظأن هي الصوف اللي عليها الصوف الخروف، الأنثى نعجة والفرع حمل، والمعز الشعر والفرع جدي تيس. قال النصاب 40، فإذا بلغ عنده 40 فإنه 40 فإنه يخرج شاه. ثم إلى 120، فإذا بلغ 121 فإنه يخرج شاتين. هذا يدل على أن الزكاة ليس فيها دخل للعقل، أمر تعبدي. 120 ولا تزال في شاة، ثم زادت شاة واحدة خرج شاتان. ليس للعقل مدخل في تحديد أنصباء الزكاة. قال وفي 201 3 شياة، وفي 400 4 شياة، ثم في كل 200 شاة. والخليطان يزكيان زكاة الواحد ب7 شرائط. يعني أراد زيد وعمر أن يخلطا ما عليهما، أم عبد الله والأخت منال أراد أن تخلط المال مع بعض. فمنال عندها 20 من الغنم، وهاجر عندها 20، فليس على منال زكاة وليس على هاجر زكاة، لكن لما خلطت صار 40 العدد، إذن يجب الزكاة، فصار يزكيان كزكاة الشخص الواحد. ففي هذه الحالة عليهما زكاة. فهذه الزكاة الآن للخليطين قد تفيد تثقيلا وقد تفيد تخفيفا، وقد تفيد تثقيلا على أحدهما وتخفيفا على الآخر. فقد تملك منال، فمنال عندها 20 وهاجر عندها 20، ليس على واحدة منهما زكاة، فلما خلطا أفاد تثقيلا على الجميع. منال عندها 40 وهاجر ليس عندها إلا 20، هاجر ليس عليها شيء ومنال عليها 40، لكن بالخلط أفاد تثقيلا على هاجر وتخفيفا على منال، مفهوم؟ فقد يفيد أيوة، وقد يفيد التخفيف على الجميع. 40 مع منال و40 مع هاجر، كل واحدة عليها شاه، فلما خلطا صار عليهما إيش؟ شاه واحدة فقط مقسطة بينهما. أيوة. والخليطان يزكيان زكاة الواحد لكن بشروط 7 شرائط. إذا كان المراح واحد، يعني أثناء عودة الغنم من الجبال في منطقة معينة يسمى مراح قبل الانطلاق للبيوت، والمسرح في مكان معين يجتمع الغنم ليسرحن ويذهبن إلى الجبال، والمرعى الجبل واحد، والفحل التيس اللي هو الذكر واحد، والمشرب واحد المكان الذي يشرب فيها الماء أثناء الظهر وقريب المغيب، والحالب واحد وموضع الحلب واحد. يعني كأنه لا يتميز مال منال من مال هاجر، كلهم مال واحد، كأنه مال واحد. أيوه. ففي هذه الحالة يكون عليهما الزكاة كشخص واحد. ونصاب الذهب 20 مثقالا وفيه ربع العشر. الذهب والفضة، الذهب 20 مثقال يعني عبارة عن 80 غرام من الذهب. من عنده 80 غرام من الذهب الخالص فإن فيه الزكاة. أما الذي عنده 80 غرام من عيار 21 أو من عيار 18 فهذا ليس بنصاب، لابد أن يكون من الذهب الخالص عيار 24. إذا عنده 80 غرام وجب عليه الزكاة، أو ما يعادل مقامه أو مقامه من المال، وهو قرابة ما يكون بهذا الثمن اللي هو قرابة 15 أو 12 ألف ريال سعودي، وهو نصف مثقال وفيما زاد بحسابه. أيوة، لو زاد حتى مثقال واحد بخلاف ما في الأوقاص، الأوقاص في الحيوان فقط، أما الحبوب والذهب والفضة فليس فيها أوقاص. ونصاب الورق، الورق اللي هي الرقة هذه اللي هي الدراهم، كانت فضة تسمى رقة، 200 درهم، يعني قرابة 590 جرام تقريبا. وفيه ربع العشر وهو 5 دراهم، وفيما زاد أيضا بحسابه. ولا تجب في الحلي المباح، لا تجب في الحلي المباح، لا لا يستاهل ان يكون 24. الله يهديك، من اين اتيت بهذا؟ ايوه، ما يعادل قيمه 80 غرام من عيار 24. مش تقول 24؟ 24 نادر. ايوه، ونسال ان هذا العيار 21 18 مغشوش، لا بد من من من نحاس وشيء ليستقيم. حتى على 24 لا بد له من شيء ليستقيم ويقعد. نعم، بيصاق فيه الخواتم والحلي وغيره. ونصاب الذهب 20 مثقالا وفيه ربع العشر وهو نصف مثقال وفيه مزاد بحسابه. ونصاب الورق 100 درهم وفيه ربع العشر وهو 5 درهم وفيه مزاد بحسابه. ولا تجب في الحلي المباح، لا تجب في الحلي المباح، يعني للنساء. النساء تلبس من رأسها إلى أخمص قدميها، ليس عليها زكاة. النساء إذا لبست من رأسها إلى أخمص قدميها ليس عليها زكاة، وإنما الزكاة إذا كان محرم، كان يكون مع الرجال يستخدمه، الرجل يحرم عليه أن يستخدم هذه الزينة. نعم، ونصاب الزروع والثمار 5 أوسق وهي 1600 رطب بالعراقي وفيما زاد بحسابه. وفيها إن سقيت بماء السماء أو السياح، إذا سقيت بماء السماء أو السياح، الزكاة زكاة الزروع هي إذا كانت من من من من سميت أولا معشرات لأنه قد يجد فيها العشر، وهي الحبوب والزروع. والحبوب والزروع ما كان مقتاتا في حال الاختيار، ما كان يعد في القدس في حال الرفاهية، وأما الذي يقتات في حال الاضطرار والمجاعة فليس فيه زكاة. والقوت هو الذي يقوم به البدن غالبا، مثل الشعير والحنطة والذرة والأرز والدخن وغيرها، والثمار الرطب والعنب أيضا قد مر معنا. ويجب في الثمار عند بدو الصلاح، عند بدو الصلاح. أيوة، وقد قلنا أنه عبارة عن 5 أوسق، وقت الإخراج وقت الحصاد، وآتوا حقه يوم حصاده. والواجب فيها تارة العشر وتارة نصف العشر. العشر إن سقيت بماء بمؤنة، وال بغير مؤنة. العشر إذا كان بغير مؤنة، كان سقيت بماء السحاب، بماء السماء، بالسيول. والعشر إذا سقيت بالمساحي وبمؤنة بالنواضح. وقد يكون 3/4 العشر إذا سقيت بهما على السواء، إذا سقيت بهما على السواء يكون 3/4 العشر. زكاة الذهب تكون للذهب المستعمل وغير المستعمل. زكاة الذهب إذا كان حلي تلبسينه ليس فيه زكاة عند الشافعية. إن كان للزينة، إن كان حلي ليس فيه زكاة، وإما إن كان للإدخار ففيها الزكاة. وما سقي بهما فيوزع بحسب نماء الزرع وبقائه، لا بعدد السقيات، فالعبرة بالسقي، ولا يكمل جنس بجنس، وتضم الأنواع إلى بعضها. هذه خلاصة القول في الزروع والثمار. وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتريت به، ويخرج من ذلك ربع العشر. زكاة التجارة الواجب فيها أن من شروطها أيضا النصاب. والنصاب هل المعتبر فيه بأول الحول أو بآخره، أو بآخره وأوله ووسطه؟ 3 أقوال في المذهب. المعتمد في المذهب أنه ينظر في آخر الحول، لا نشترط أن يكون من أول الحول وجد عنده النصاب، وإنما إذا أراد أن يتاجر تاريخ 1/1/1400 مثلا نقوم عروض التجارة في 1/1/1401، فإن بلغت نصاب أخرجنا وإلا فلا. هذا القول الأول. القول الثاني أنه لا بد حين الدخول في 1/1/1400 لا بد أن يكون عنده نصاب، وآخر الحول لا بد أن يكون عنده نصاب، أما في منتصف الحول وأوقاته لا يشترط. والقول الثالث أنه لا بد من استمرار الحول، استمرار النصاب في جميع الحول، فلو أنه نقص في منتصف العام أو قبل آخر العام بيوم أو يومين نقص من النصاب درهم واحد فإننا نستأنف الحول من جديد. والمعتمد في المذهب أننا نقوم عروض التجارة والنصاب يكون بآخر الحول فقط، وذلك لمصلحة الفقراء. فتقوم عروض التجارة بما شريت به، لا ليس بما شريت به لأنه قد اشترى به مثلا من 10 ريال متر، لكن في السنة الثانية يكون المتر ب20 أو بأقل، لا بحسب القيمة السوقية اليوم. لكن إن كان المقصود فيها بالدراهم والدنانير فتقوم بالريال السعودي لأن اشتريناها بريال سعودي، ونقومها بالدولار لأن اشتريناها بالدولار فلا مارع. ويخرج من ذلك ربع العشر، يعني ربع لأنه مثل زكاة النقدين، وما استخرج من معدن الذهب والفضة يخرج منه أيضا ربع العشر في الحال، المعادن في الحال وكذلك الركاز، ولا يشترط فيها الحول ولا يشترط النصاب حتى في الركاز كذلك على المذهب القديم، وما الجديد اشترط فيه النصاب وهو مرجوح. وما يوجد من الركاز ففيه الخمس. المعدن والركاز، المعادن والركاز هذا من الذهب والفضة خاصة عند الشافعية، ما يخرج بمؤونة وعمل وتعب والشقي وحفر ونيل من الجبال. وأما الركاز ما كان مركوزا من دفن الجاهلية، مكتوب عليه تبع فرعون هامان، كان من دفن الجاهلية، وهذا يسمى ركاز لأنه مركوز يعني مدفون. قال فصل: وتجب زكاة الفطرة بثلاثة أشياء: الإسلام فلا تجب على الكافر، والكافر إذا كان ابنه أو قريبه الذي زكي عليه مسلم فتجب عليه وإلا فلا، وبغروب شمس آخر يوم من شهر رمضان. إذن هي بشرطين: أن يتبع هذا المزكى عنه شيء من رمضان وشيء من شوال، لابد أن يكون قبل غروب شمس آخر رمضان حي وبعد الغروب حي، فمن مات قبل غروب الشمس لا تجب عليه، ومن ولد بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان فلا تجب عليه أو اشتراه فلا تجب زكاة الفطر. قال: وتجب زكاة الفطر بثلاثة أشياء: الإسلام وبغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان ووجود الفضل، هذا من شرط أيضا. أما إذا كان فقيرا فإنه لا يجب عليه، إذا لم يجد قوت هذا اليوم فلا يجب عليه. والغني في باب الزكاة من كان عنده نفقة 60 عاما في باب الزكاة، فهذا من عنده فوق 60 عام نفقة أكثر من 60 عام فهذا يحرم عليه الزكاة، لا يجوز لك أن تعطيه لأنه غني. الغني في باب الزكاة من عنده قوت أكثر من 60 عاما، أما إن كان عنده قوت 20-30-40 عام فيجوز أن تعطيه الزكاة وهو من الفقراء والمساكين، على الراجع عند النووي خلافا للرافعي. وأما في زكاة البدن وزكاة الفطرة فغني هو من وجد قوت يومه، فإذا وجد الفضل فإنه يزكي وقوت عياله في ذلك اليوم، ويزكي عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين من زوجة وابن صغير ومجنون وإلى آخره، ومن قوت بلده وقدره 5 أرطال وثلث عرب العراق، وقد بينا الصاع قبل قليل. وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في الآية في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغاربين وفي سبيل الله إلى آخر الآية. والفقراء أسوأ حال من المساكين، من يحتاج إلى مبلغ من المال فلا يجد إلا أقل من النصف، والمسكين من يحتاج إلى مبلغ من المال فلا يجد إلا أكثر من النصف بقليل، هذا الفقير والمسكين، فإذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع أيضا كالإيمان والإسلام. والعاملين عليها هؤلاء الذين يعينهم الإمام للذهاب إلى يحشرون الأنعام ويأتون بالأموال إذا لم يكن لهم راتب، أما إذا وجد لهم راتب فلا يعطون شيئا، وهؤلاء العاملين يعطيهم ولي الأمر فقط. أما الجمعيات فلا يجوز لهم أن يأخذوا من المال شيئا، الجمعيات الخيرية اليوم يأخذون أموال الناس بالباطل، ياخذون من الزكوات من الناس ثم يعطوها بعدين مدير شؤون الموظفين والمسؤول المالي والمدير العام والى اخره، وهذا لا يجوز. والمؤلفه قلوبهم المسلم الذي بدأ دخل الاسلام وهو ضعيف، نخاف ان يرجع الى الكفر فيعطى من المال، او اننا نتشوف الى اسلامه، او اننا نخاف منه اذا مر المسلمون بجوار هذه البلد فاننا نعطيهم لنسكن شرهم. 3 أصناف تقريبا. وفي الرقاب من كان مكاتب ويحتاج الى مبلغ من المال ليعتق نفسه، والغارمين اي غارم كان، وان كان الفقهاء يقيدونه بمن اصلح بين الناس. والصواب الله اعلم انه من اراد ان يتزوج يعتبر غارم، من اراد ان يبني بيت يعتبر غارم، من ضاعت فلوسه يعتبر غانم. ما في اي مانع، زكاة المال تعطى للفقراء. هي زكاة المال أتى بها كلها الآن، زكاة الأموال وزكاة البدن وزكاة كلها تعطى لهؤلاء الأصناف. إذا أعطيت لولي الأمر فإنها توزع بهذه الطريقة، أما إذا كنت أنت توزع عن نفسك فقط صاع من التمر فكيف توزعه على 8 أصناف؟ وفي سبيل الغارمين، وفي سبيل الله يعني المجاهدين الذين أرادوا أن يذهبوا ليجاهدوا في سبيل الله لقتال الكفار، فهؤلاء يعطوا حتى يغنوا من هذا المال. وفي وابن السبيل الذي مر أراد أن يحج هنا ثم أراد أن يسافر إلى بلده، ضاعت عليه التذكرة أو نقصت عليه الفلوس وأراد أن يسافر، فإنه يعطى من هذا المال. أو أراد أن يسافر إلى مصر أو إلى تونس، أو أراد أن يذهب إلى طلاب العلم وغيره أو للنزهة، فإنه يعطى أيضا من هذا المال. وإلى من وجد منهم ولا يقتصر على أقل من 3، لأن 3 أقل الكثير وأكثر القليل عند الشافعية، من كل صنف إلا العامل، فقد يكون 1 وقد يكون 10، ولا يعطى إلا من جهة ولي الأمر فقط، وبشرط أن لا يكون موظف. أما الآن موظفون لا يعطوا منها شيء، وخمسة لا يجوز دفعها إليهم وهو الغني بمال، وهذا الذي عنده قوت أكثر من 60 عاما كما بينا لكم، أو كسب. والعبد لا يملك عند الشافعية أبدا إلا إذا كان مكاتب فيعطى. وبنو هاشم والمطلب لا يعطوا لأنها أوساخ الناس، فلا يعطوا إلا إذا منعوا من الخمس كما بينت لكم بالدرس المنهاج. والكافر لا يعطى أبدا لأن هذه تؤخذ من أموال الأغنياء من المسلمين وترد على فقرائهم فقط، إلا إذا كانوا من كما عند بعض الفقهاء إذا كان من الذين يؤلف به قلوبهم ولعلهم يسلموا بعد ذلك ويطلع في إسلامهم ومن أشرف القوم. ومن تلزم المزكي كأم كبنته كأبنه كزوجته فإنه لا يعطيها بهذا، وإنما يعطيها إذا كانت مجاهدة، أو يعطيها إذا كانت غارمة، أو يعطيها إذا كانت من السبيل، ولا يدفعها إليهم باسم الفقراء والمساكين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء غدا بإذن الله تعالى في كتاب الصيام إن لم يحصل أي ظرف طارئ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.